بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للثاني عشر من شهر الله المحرم من عام 46 و400 ألف من الهجرة، مجلسنا المبارك مع القرآن الكريم وتفسيره. التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، والسورة هي سورة الزمر. وقف بنا الكلام عند الآية 20 من سورة الزمر، والآن نبدأ بما بعدها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. تفضل اقرأ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: فسلكه ينابيع في الأرض، قال: والينابيع العيون، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما. قال: هي كقوله: أضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. قال محمد: قوله ثم يهيج أي يجف، يقال للنبت إذا تم جفافه قد هاج النبت يهيج، وهاجت الأرض إذا ذوى ما فيها من الخضر، والحطام ما تفتت وتكسر من النبت وغيره. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب وهم يعني العقول، وهم المؤمنون يتذكرون فيعلمون أن ما في الدنيا ذاهب. قوله تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام، أي وسع، فهو على نور من ربه، أي ذلك النور في قلبه. وويل للقاسية قلوبهم الآية، أي أن الذي شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ليس كالقاسي قلبه الذي هو في ضلال مبين عن الهدى، يعني المشرك، وهذا على الاستفهام. يقول: هل يستويان؟ أي أنهما لا يستويان. الله نزل أحسن الحديث عن القرآن كتابا متشابها، يعني يشبه بعض بعضا بنوره وصدقه وعدله. مثاني أي أن الله به القصص عن الجنة في هذه السورة، وثنى ذكرها في سورة أخرى، وذكر النار في هذه السورة، ثم ذكرها في غيرها من السورة. هذا تفسير الحسن. قال محمد: مثاني نعت لقوله كتابا ولم ينصرف، لأنه جمع ليس على مثال واحد. تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم إذا ذكروا وعيد الله فيه، ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إذا ذكروا أعمالهم الصالحة، لانت قلوبهم وجنودهم إلى وعد الله الذي وعده. قال محمد: وقيل المعنى إذا ذكرت آيات العذاب شعرت جلود الخائفين لله، ثم تلين جنودهم وقلوبهم إذا ذكرت آيات الرحمة. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، أي شدته أول ما تصيب منه النار إذا ألقي فيها وجهه، لأنه يكب على وجهه. خير أمن يأتي آمنا، أي أنهما لا يستويان. وقيل للظالمين عن المشركين: ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي جزاء ما كنتم تعملون. كذب الذين من قبلهم، يعني من قبل قومك يا محمد، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني جاءهم فجأة. ولا عذاب الآخرة أكبر، يعني من عذاب الدنيا، لو كانوا يعلمون لعلموا أن عذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، أي لكي يتذكروا فيحذروا أن ينزل بهم ما نزل بالذين من قبلهم. قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي ليس فيه عوج، لعلهم يتقون، يعني لكي يتقوا. قال محمد: عربيا منصوب على الحال، المعنى ضربنا للناس بهذا القرآن في حال عربيته وبيانه. وذكر قرآنا توكيدا، ضرب الله مثلا رجلا يعني المشرك فيه شركاء متشاكسون يعني أوثانا هم شتى، ورجلا سلما لرجل يعني المؤمن يعبد الله وحده، هل يستويان مثلا؟ أي أنهما لا يستويان. قال محمد: متشاكسون معناه مختلفون لا يتفقون. ويقال للعسير: شكس الرجل شكسا، ومن قرأ ورجلا سلاما، فالمعنى إذا سلم ذا سلم سلما أحسن الله عليك، ورجلا سلما، فالمعنى ذا سلم وهو مصدر وصف به، وأصل الكلمة من الاستسلام. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، في تفسير الحسن: يخاصم النبي والمؤمنون المشركين. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله، يعني فعبد الأوثان وزعم أن عبادتها تقرب إلى الله، وكذب بالصدق إذ جاء، يعني القرآن الذي جاء به محمد، أي لا أحد أظلم منه. أليس في جهنم مثوى أي منزلة للكافرين، أي بلى فيها منزل للكافرين. والذي جاء بالصدق يعني محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وصدق به عن المؤمنين، صدقوا بما جاء به محمد، أولئك هم المتقون. أليس الله بكاف عبد يعني محمدا يكفيه المشركين حتى لا يصلوا إليه ويخوفونك بالذين من دون يعني الأوثان. وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية يعني أوثانهم، أي لا يقول لا يقدرون أن يكشفنا ضرا ولا يمسكنا رحمة، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي فكيف تعبدون الأوثان من دوني وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على شرككم إني عامل على ما أنا عليه من الهدى فسوف تعلمون. وهذا وعيد من يأتي عذاب يخزيه يعني النفخة الأولى التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة ويحل عليه عذاب مقيم يعني في الآخرة. طيب بارك الله فيك. عند من الآيات قول الله سبحانه وتعالى فلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع، المؤلف يقول فسلكه ينابيع في الأرض، قال الينابيع العيون الآبار والعيون والينابيع كلها متقاربة. طيب قول تعالى ألم ترى، هذا استفهام تقريري لأن هذه الأمور قد تقررت عند النفوس فلا ينكرها عاقل، يعني لا يمكن أي عاقل أن ينكر هذا الشيء أن الله هو الذي ينزل من السماء ماء. والكفار يعني إذا سألتهم عن من أنزل من السماء ماء لا يقولوا إن الله فيحيي به الأرض بعد موتها. فالاستفهام هنا استفهام تقريري، ألم ترى، وترى هنا تحتمل أن تكون من رأى بمعنى علم وبمعنى بصر، أبصر وعلم. الرؤية هنا إما رؤية علمية أو رؤية بصرية، كلاهما صحيح لأن الإنسان يعلم في قرارة نفسه وعلمه أن الله هو الذي ينزل، وكذلك يرى أن المطر ينزل من السماء بعينه فيقول ألم ترى. والهمزة هنا في ألم ترى همزة الاستفهام متعلقة بمحذوف والتقدير أعميت ولم ترى على أنها بصرية، أو تقدر أجهلت ولم تعلم يعني كيف غاب عنك هذا الشيء ولم ترى أن الله أنزل من السماء، والمراد بالسماء هنا السحاب وليس السماء ذاتها، ليس السماء ذاتها وإنما المراد بالسحاب، والسحاب ده يطلق ويسمى السماء يعني في آيات يعني ذكرت أن المراد بالسماء السحاب، وهنا السماء هنا مراد بها السحاب. طيب قال هنا كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وأرسلنا السماء عليهم مدرارا أي السحاب. وقول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم يعني السحاب. طيب قال وهذه من الألفاظ المشتركة، يطلق السماء ويراد به السحاب، ويطلق السماء ويراد به العلو، ويطلق السماء ويراد به السماء بذاتها. في قول تعالى فليمدد بسبب إلى السماء يعني إلى العلو. طيب قال هنا فسلكه ينابيع، ما معنى سلكه؟ أدخله من حيث لا ترى له أثر يعني لا ترى شقوق في الأرض، هذا معنى، لأن غالبا سلك الشيء إدخاله من غير إشعار أو من غير شعور بالشيء أو من غير أثر. استعمال كلمة سلك هنا في القرآن من العبارات التي فيها إعجاز لغوي، فإن الله سبحانه وتعالى سلك الماء أي أدخله في الأرض من غير أن يشق الأرض، من غير ترى شقوقا في الأرض، يدخل الماء في الأرض والأرض لم ترى فيها أي أثر من الشقوق، فهذا معنى سلكه. طيب ينابيع في الأرض. قال المؤلف هنا في قوله ثم يخرج به زرعا، يخرج بهذا الماء يعني بسبب هذا الماء زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج. قال المؤلف هنا كقوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. يقول هذه الآية مثل هذه الآية وأمثالها أيضا كثير. طيب قال ثم يهيج، قال محمد أي ابن أبي زمنين يهيج يجف، يقال للنبت إذا تم جفافه هاج النبت يهيج، وهاجت الأرض إذا ذوى ما فيها من الخضر ومن الخضر. طيب يعني معنى يهيج ييبس يتكسر. قال ثم يكون حطاما، قال الحطام ما تفتت وتكسر من النبت وغيره. طيب هذا الآن عندنا الآية هذه ينبغي لنا أن نقف معها حقيقة من حيث النظر إلى ما قبلها والنظر إلى ما بعدها. أما ما قبلها فإن الله ذكر عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، وشك أن الآن أصلح عندنا النظر إلى الدنيا والآخرة، فالآخرة باقية ونعيمها لا ينفد ولا ينقضي ودائم، ونار جهنم في الآخرة نار تتأجج ولا تخمد وكلما خبت زادها الله سعيرا. فهذه دار، فالله سبحانه وتعالى يقارن ويقابل هذه الدار بهذه الدار، فيقول يعني إذا كانت هذه الدار دار باقية والمؤمنون الذين اتقوا ربهم لهم غرف ولهم نعيم في جنات النعيم، فما بالكم تميلون إلى الدنيا التي هي لمحة بصر وظل زائل. فضرب الله مثلا بالحياة الدنيا لأنها حياة كالإنزال المطر وإنبات الزرع ثم يهيج ثم تنتهي الدنيا، فما بالكم تطلبون الدنيا وتتركون الآخرة. هذا من حيث ربط الآية بما قبلها. أما من حيث، وهذا كثير أمثلته كثير في القرآن كما ذكر المؤلف، قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، وفي سورة يونس إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، فهذه واضح. هذا الآن ربط الآية بما قبلها. أما ربط الآية بما بعدها فإننا هذا أيضا نستقرئه من القرآن كثيرا، فإن كثير ما يذكر الله سبحانه وتعالى المطر وإنزال الغيث ويذكر القرآن، كما أن الغيث والمطر الله يحيي به الأرض فتحيا، فكذلك القرآن يحيي الله به القلوب، فدائما تجد هناك يعني تلازم وبين انزال المطر من السماء وإحياء الأرض وبين انزال القرآن، انزال القرآن الى القلوب وإحياء القلوب به. طيب شوف قال هنا لما ذكر هذا ذكر المطر والماء وإخراج الزرع وإنباته ثم ذهابه بسرعة، قال الله سبحانه وتعالى في ذلك إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أي يتذكر أولي الألباب سرعة الدنيا وحطام الدنيا ويتذكرون ما في القرآن من المنافع وإحياء القلوب. يقول إن في ذلك لذكرى لمن؟ لأولي الألباب، قال هم المؤمنون أصحاب العقول الذين يتذكرون فيعلمون أن ما في الدنيا ذاهب، ويعلمون أن الآخرة هي الباقية، ويعلمون ما في القرآن من إحياء القلوب. ولذلك بعدها قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فذكر شرح الصدور بالإيمان والطاعة والقرآن، وسيأتيك الكلام عن القرآن. قال شرح يعني وسع، فهو على نور من ربه أي ذلك النور في قلبه، نور الإيمان والطاعة والقرآن. ثم قال فويل للقاسية قلوبهم، أي أن الذي شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ليس كالقاسي قلبه الذي هو في ضلال مبين عن الهدى، يعني المشرك. وهذا على الاستفهام، أي هل هذا يستوي؟ لأن أفمن استفهامية، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا، هذه استفهامية تستعمل كثير في القرآن. أمن هو قانت مثلها، وقبلها هذه آية أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها في قوله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب. فهنا استفهام، يعني لا يستوي من شرح الله صدره الإسلام كمن بقي قلبه قاسيا. طيب إذا الآن نحتاج إلى أن نقف مع هذه الآية، لاحظ أنه لما جاء في حق المؤمن الصالح المستقيم التقي قال صدره، لما جاء عند الكافر قال قلب، قال هنا شف قال أفمن شرح الله صدره للإسلام، ما قال شرح الله قلبه. لما جاء عند الكفار قال فويل للقاسية قلوبهم، ولم يقل فويل للقاسية صدورهم. لماذا؟ الصدر هو وعاء للقلب، الصدر وعاء للقلب، فالصدر أوسع وهو الذي يناسب أن يقال فيه شرح ووسع، فوسع وشرح في الصدر. والمؤمن صدره رحب واسع لأن قلبه سليم، قلبه سليم وقد صلح قلبه صالح. أما إذا كان القلب قاسيا وضيقا سيضيق الصدر معه، ضيق الصدر، والقسوة للقلوب لا تكون للصدور، ما يبقى قلبه صدره قاسيا لأن الصدر وعاء، فإذا أصبح القلب قاسيا والصدر ضيقا. طيب، وهذا فرق كبير بين الإيمان والكفر. الإيمان يعني القلوب مطمئنة له والصدور مشرحة، والكفر الصدور ضيقة والقلوب قاسية. طيب، نلاحظ بعدها لما ذكر إنزال المطر وإحياء الأرض وبيان أثر الإيمان والطاعة وأثر الكفر، بين أثر القرآن فقال الله نزل أحسن الحديث وهو القرآن. هذا الحديث كلام الله عز وجل، قال كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا في نوره وصدقه وعدله وحكمه وأخباره وألفاظه، متشابها لفظا ومعنى. قال مثانيا، قال لأن القصص فيه تثنى، القصص عن الجنة والقصص عن الأمم الماضية، والآيات تثنى والسور تثنى، تجد آيات كثيرة والسور يثنيها الإنسان يعني يرددها، ولذلك سميت الفاتحة بالمثاني لأن الإنسان يرددها كثيرا، ومثاني يعني يثني الشيء يعيده، هذا معناه. ولذلك من أقسام القرآن ما يسمى بالمثاني ولأنها تثنى وتعاد كثيرا. طيب، يقول مثانية صفة لأي شيء؟ قال صفة للكتاب، الله نزل أحسن الحديث ثم أبدله بقوله كتابا، ثم وصف هذا الكتاب بقوله متشابها، ثم وصف بوصف آخر قال مثاني لم ينصرف، يعني ممنوع من الصرف، قال لأنه جمع، يعني ليس على مثال الواحد، يعني الجمع اختلف عن يعني لما تقول مثلا يعني حاضر حاضرون، هذا جمع مذكر سالم، يعني تلاحظ حاضر حاضرون المفرد لم يتغير، أما مثاني المفرد متغير، قال لأنه جمع ليس على مثال واحد. طيب، قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، قال إذا ذكروا وعيد الله وذكرت النار فيه تقشعر، ثم تلين، قال إذا ذكرت الأعمال الصالحة لنت القلوب والجلود إلى وعد الله الذي وعدهم. قال محمد بن أبي زمنين إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إذا ذكرت آيات الرحمة. شوف لاحظ، قال تقشعر الجلود، يعني الجلود يعني تقف ثم تلين الجلود والقلوب. ذكر لك الجلود مع القلوب، ذكر القلوب مع الجلود. عندك شعرار الجلود عند آيات، عند آيات الوعيد تقشعر الجلود، أما القلوب مطمئنة وصحيح أنها خائفة وترجف وتخاف، هذا وارد، لكن الجلود هي التي تتأثر. أما إذا جاء ذكر الجنة وذكر الأعمال الصالحة والرحمة القلوب تتأثر فتلين. طيب، ثم سبحانه وتعالى يقابل بين الذين قلوبهم قاسية والذين قلوبهم تلين إلى ذكر الله، إذا يقارن الله بينهم في الآخرة فيقول: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. يعني أفمن، هذه استفهامية مثل ما ذكرنا، أفمن يتقي يعني بوجهه سوء العذاب أي شدة العذاب، أول ما يصيب، قال هو أول ما يصيب أهل النار، النار تصيب وجوههم، تصيب وجوههم، لأن قال كما ذكر هنا قال يكب على وجهه ويسحبون على وجوههم، فأول ما تصيب النار. فيتقي بوجهه سوء العذاب، يتقي ماذا؟ بوجهه، يتقي يعني العذاب لما يأتيه، العذاب نار جهنم لما تأتي لهذا تحرقه، يضع وجهه. في الدنيا أنت ماذا تضع؟ تضع يدك، تضع يدك أو تضع ذراعك أو أي شيء معك تمنع حرارة الشمس، تمنع حرارة النار. أما أهل النار يتقون بوجوههم، يعني النار تبدأ بوجوههم، يتقي كيف يتقي الوجه؟ هذا يدل على شدة العذاب، شدة العذاب والموقف الشديد العصيب. يتقي بوجهه، يقول: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، ثم حذف المقابل، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن لا يتقي بوجهه، كمن هو آمن بعيد عن العذاب، لا يستويان. هذا المعنى، هذا التقدير، وهذا كثير في القرآن يحذف ومر معنا. وهنا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن أصبح قلبه قاسيا فويل قاسية قلوبهم. هذا كثير، استفهام مقابلة بين اثنين، بين شيء وشيء. طيب، وقيل للظالمين، هذا يعني يدل على المقابلة، لأنها يتقي بوجه سوء العذاب ومن هو آمن، ثم عاد وقال الذي يتقي بوجه سوء العذاب هم الظالمون، هم الظالمون وهم المشركون. وقيل للظالمين: ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي ذوقوا جزاء أعمالكم، ما كنتم تكسبون أي ما كنتم تكسبونه في الدنيا هذا أثره الآن، ذوقوا نتيجة هذه الأعمال السيئة. طيب، قال بعدها: كذب الذين من قبلهم، يعني إذا هم في شك، أهل مكة الذين أنزل عليهم القرآن إذا هم في شك من العذاب ومن الوعيد ومن التهديدات وما يتوعدهم الرسول به، إذا كانوا في شك فلينظروا إلى الأمم الماضية، كذب الذين من قبلهم من الأمم الماضية، فالنتيجة ماذا؟ أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، لما كذبوا أتاهم، جاءهم العذاب بغتة من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون. قال: فأذاقهم الله الخزي، العار والفضيحة والعذاب في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا. عذاب الدنيا يعني لا يقارن بعذاب الآخرة أبدا، لو كانوا يعلمون، الجواب محذوف، لو كانوا يعلمون لآمنوا واتقوا، لكنهم لا يعلمون هذا وهذا. ولذلك شوف المؤلف قدر، قال: لو كانوا يعلمون لعملوا أن لعملوا، شوف قال: لو كانوا يعلمون لعلموا أن عذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا. هذا تقدير المؤلف، لعلموا، لكنها هي هنا في النسخة التي معي لعملوا، لكن ما يقال عملوا أن العذاب، علموا أن عذاب الآخرة. أكبر من عذاب الدنيا. طيب قال هنا بعدها ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. شوف لما بين مصير أهل الشقاوة ومصير أهل السعادة وأثر القرآن على هؤلاء وعلى هؤلاء، قال الله بعدها سبحانه وتعالى تأملوا في هذا القرآن وانظروا فيه وفي آياته وفي أمثاله، الله سبحانه وتعالى ضرب لكم الناس في هذا القرآن من كل مثل ولم يضربها لا لفلان ولا فلان، وإنما ضربها للناس، الناس الذين لهم عقول يتأملون يتفكرون. فالقرآن مليء بالأمثلة بالأمثال من كل مثل لعلهم يتذكرون. الأمثال في القرآن كثيرة وفائدتها يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى، قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال كثيرة كثيرة جدا في القرآن، واضرب لهم مثلا، وقال مثلهم كمثل استوقد نارا، وقال مثل الذين حملوا التوراة. فالأمثال في القرآن كثيرة وقد ألف فيها العلماء. طيب قال من كل مثل لعلهم يتذكرون، قال ليتذكروا فيحذروا أن ينزل بهم ما نزل بالأمم الماضية، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. طيب لما أثنى الله على هذا القرآن وأنه مليء بالأمثال زاده ثناء ووصفا فقال قرآنا عربيا. يا أهل مكة يا أهل العربية يا أنتم العرب وأنتم أهل البلاغة والفصاحة، قرآنا عربيا غير ذي عوج، ما فيه ألفاظ لا تفهم ولا تعرف أو ألفاظ يقدح فيها، إنما هو يعني بين واضح. يقول قرآنا عربيا، قال عربيا منصوب على الحال أي حال كونه عربيا لا أعجميا. طيب قال ضرب الله مثلا، هذا مثال، هذا من أمثلة القرآن. يعني الآن الله سبحانه وتعالى لما أثنى على كتابه وبين أنه يعني ملأه بالأمثال ساق من هذه الأمثال، فقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هل يستويان؟ الرجل الأول مملوك يملكه أشخاص، وهؤلاء الأشخاص غير متفقين على كلمة، فهو لا يدري أين يذهب، فهذا يقول له تعال، وهذا يقول له اذهب، وهذا يقول له ارفع هذا، وهذا يقول له نزل هذا، فما يدري أين يذهب، كل يأمره فيضيع، يعني يصبح يعني ضحية، فما يدري ماذا يصنع. متشاكسون فمختلفون ليس متفقين، ورجلا سلم مملوك لواحد يقول له اجلس فيجلس، فيقول له اذهب فيذهب، فيقول خذ هذا فيأخذه. فهل يستوي هذا مع هذا؟ يعني ما لا يمكن لا يمكن. فيقول المؤلف هنا هذا مثل ضرب الله للمؤمن الذي يعبد ربه وحده لا شريك له، والكافر الذي يعبد أوثانا، يعبد هذا ويعبد هذا ويعبد هذا، ومرة يعبد هذا ومرة يعبد هذا، فما يدري أين يذهب. فهذا مثل المملوك، هذا الذي يعبد أكثر من إله مثل المملوك، مرة يعبدها ما يدري أين يذهب، مرة يعبد هذا مرة يعبد هذا. فهل هذا يستوي من هذا؟ واحد يعبد ربه وحده لا شريك له ويخضع ويسجد ويدعو ربه، هذا لا يستوي من هذا. طيب يقول فيها قراءتان، القراءة الأولى ورجلا سلما، والقراءة الثانية ورجلا سلما أو سلما. هو ذكر هنا يعني في الهامش قراءة ابن كثير وأبي عمرو البصري بالألف سالما، ورجلا سلما ورجلا سالما، يعني سالم من المشاكسة. طيب عموما يعني نتأكد من القراءة، هل هي فيها قراءتان فقط أو أكثر؟ هل هي تقرأ بسلما وسالما أو سلما وسلما؟ لأن المثبت عندي في يعني في النسخة يقول سلما وسلما. عموما نرجع نتأكد منها. طيب قال هنا، قال هل يستويان مثلا؟ الحمد لله على بيان الحق، بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون أن هذا لو كانوا يعلمون ما عبدوا الآلهة المتنوعة الكثيرة. طيب إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت، شوف لما يقال فلان ميت أي سيموت، لما يقال فلان ميت بالتخفيف أي مات. ولذلك الله سبحانه يصف الأرض بأرض ميتة ميتة، وقال أفمن كان أو قال أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا فأحييناه، لأن لكن الميت بالتشديد من سيموت. إنك ميت أي يا محمد ستموت وهم سيموتون. ثم يوم القيامة عند ربكم، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. تختصمون، قال تفسير الحسن يخاصم النبي والمؤمنون المشركين، يعني تختصمون أيها المؤمنون وأيها الكفار، يعني الآية على عمومها، اختصام ما بين المؤمن والكافر، واختصام ما بين المؤمنين بعضهم بعض والكفار بعضهم بعض، والله يقضي بينهم. طيب يقول فمن أظلم، يعني شوف لما بين المقارنة في هذا المثل بين من يعبد الله وحده وبين من يعبد أصناما، وبين مصيرهم في الآخرة وأنهم يتخاصمون عند ربهم، رتب عليه وفر عليه هذا التهديد أو هذه العقوبة. قال فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن كذب، قال كذب على الله بعبادته الأوثان وقال إنها تقربنا إلى الله زلفى، هذا كذب على الله، وكذب بالصدق أي بالقرآن لما جاء وبالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء، ليس هناك أحد أشد من هؤلاء. ثم توعدهم بالوعيد الشديد، قال أليس في جهنم مثوى للكافرين منزلة؟ بلى لهم منزل. طيب ثم لما أتى بالمكذبين وعقوبة ومآلهم أتى بالمتقين، فقال والذي جاء بالصدق وصدق به، هذا يحتمل أن الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به المؤمنون أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق، شف أول الآية والذي مفرد ما قال والذين، ثم قال أولئك هم المتقون، دل على أن المراد به النبي والمؤمنون معه، وأن الذي اسم موصول يطلق على المفرد وعلى الجماعة. طيب قال أليس الله بكاف عبده؟ هذا استفهام تقريري، أي أن الله كاف عبده، كاف عباده المؤمنين، وهذه هي أيضا قراءة، أليس الله بكاف عباده، يعني محمدا والمؤمنون أيضا. قال محمد يكفيه الله المشركين حتى لا يصلوا إليه. قال أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. كان المشركون يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون نرسل عليك، نسلط عليك هذه الآلهة حتى يعني تصيبك، كما قال قوم عاد لهود عليهم، قال إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، اعتراك بعض آلهتنا يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء، الآلهة ما تصيب بسوء وليس فيها لا نفع ولا ضر. طيب قال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم، هذا في بيان مخاطبة الكفار وتقرير توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية الذي ينبني عليه توحيد الإلهية. شوف قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هؤلاء المشركون لو سألتهم عن توحيد الربوبية وأن الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وخلقهم هم ليقولن الله، تقرير إيمان منهم أن الذي خلق هو الله. طيب إذا كان الله هو الذي خلق خلقكم وخلق السماء وخلق وهو الذي رزقكم، فلماذا تعبدون غيره؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، تعبدون أصنام لا يقدرون على كشف الضر ولا يمسكون الرحمة، ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هناك كاشفات الضر؟ هل تستطيع أن تزيل الضر الذي أصاب الإنسان؟ أو الله سبحانه أراد إنسانا برحمة وأنزل عليه رحمة، هل تستطيع أن ترد الرحمة؟ ما يمسك أحد رحمة الله. قل حسبي الله، كافيني، حسبي بمعنى يكفيني، الله عز وجل هو الذي يضر، هو الذي ينفعني، وهو الذي يمنعني، لا هذه الأصنام التي تضر التي تمنع أو تدفع أو شيء. قال حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، يفوضون أمورهم لله في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. قال قل يا قوم اعملوا، يعني لهؤلاء الكفار الذين أصروا على كفرهم، قال لهم تهديدا: اعملوا أنتم على مكانتكم وعلى ما أنتم عليه وعلى شرككم وكفركم، ونحن نعمل على ما نحن عليه من الدعوة والتوحيد والطاعة، فسوف تعلمون النهاية ما هي، من يأتي عذاب يخزيه بسبب كفره وإعراضه ويحل عليه عذاب مقيم. شوف المؤلف يقول يأتيه عذاب يخزيه، النفخة الأولى التي يموت فيها الناس، ويحل عليه عذاب مقيم الآخر، لأنه قال عذاب مقيم، هذا وجه. أو نقول من يأتي عذاب يخزيه في الدنيا ينزل به، تنزل به العقوبة ويموت، أو تنزل به الموت ثم ينقل إلى عذاب الآخرة وهو العذاب المقيم. طيب واصل يا شيخ. أحسن الله لي. قال رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وما أنت عليهم بوكيل، أي حفيظ لأعمال حتى تجازيهم بها، والله هو الذي يجزيهم بها، والتي لم تمت في منامها، أي ويتوفى التي لم تمت، أي يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، أي فيميتها. قال محمد: فيمسك بالرفع، هي قراءة نافع، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني إلى الموت، وذلك أن الإنسان إذا نام خرجت النفس وتبقى الروح، فيكون بينهما مثل شعاع الشمس. وبلغنا أن الأحلام التي يرى النائم هي في تلك الحال، فإن كان ممن كتب الله عليه الموت في منامه خرجت الروح إلى النفس، وإن كان ممن لم يحضر أجله رجعت النفس إلى الروح إلى السيقر. إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون وهم المؤمنون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أي قد اتخذوهم ليشفعوا لهم، زعموا ذلك لدنياهم ليصلحها لهم، ولا يقرون بالآخر. قل يعني يا محمد: أولو كانوا، يعني أوثانهم، لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي أنهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، أي لا يشفع أحد يوم القيامة إلا بإذنه، يأذن لمن يشاء من الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يشفعوا للمؤمنين فيشفعهم فيهم. قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت، قوله تعالى يعني انقبضت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه، أي الذين يعبدون من دونه يعني الأوثان، إذا هم يستبشرون. قال محمد: يقال لمن ذعر من شيء اشمأز اشمئزازا، عالم الغيب والشهادة، الغيب السر والشهادة العلانية، أنت تحكم بين عبادك يعني المؤمنين والمشركين، فيكون حكمه بينهم من يدخل المؤمنين الجنة ويدخل المشركين النار. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي لم يكونوا يحتسبون أنهم مبعوثون ومعذبون، وحاق بهم، أي وجب عليهم ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء ذلك الاستهزاء هي جهنم بعد عذاب الدنيا. وقوله تعالى: ثم إذا خولناهم، يعني أعطينا نعمة منا أي عافية، قال إنما أوتيت، يعني أعطيت على علم. في تفسير مجاهد يقول: هذا بعلمي، كقوله: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي أنا محقوق بهذا؟ قال الله بل هي فتنة، يعني بلية، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني جماعة المشركين. قال محمد قيل المعنى تلك العطية بلوى من الله ابتلي بها العبد ليشكر أو يكفر. قد قالها الذين من قبل، يعني من المشركين، يعني هذه الكلمة، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من أموالهم فأصابهم سيئات ما كسبوا، يعني ما عملوا من الشرك. يقول نزل بهم جزاء أعمالهم، يعني الذي أهلك من الأمم، والذين ظلموا يعني أشرك من هؤلاء يعني هذه الأمة، سيصيبهم سيئات ما كسبوا، يعني الذين تقوم عليهم الساعة كفار آخر هذه الأمة، وقد أهلك أوائلهم أبا جهل وأصحابه بالسيف يوم بدر، وما هم بمعجزين، أي بالذين يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنبعثهم ثم نعذبهم. قالوا أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي بلى قد علموا. وقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني في الشرك، لا تقنطوا، يعني لا تيأسوا. تفسير الحسن قال لما نزل في قاتل المؤمن والزاني وغير ذلك ما نزل، خاف قوم أن يؤخذوا بما عملوا في الجاهلية، فقالوا أينا لم يفعل، فأنزل الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني في الشرك، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا التي كانت في الشرك، إنه هو الغفور الرحيم. وأنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي بعد إسلامه، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي بعد إسلامه، ولا يزنون، أي بعد إسلامه، إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، الآية وقد مر تفسيره. وأنيبوا إلى ربكم، يقوله المشركين، أقبلوا إلى ربكم بالإخلاص له، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وهو أن يؤخذوا بما أمرهم الله به وينتهوا عما نهاهم الله عنه من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، يعني فجأة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي في أمر الله، وإن كنت لمن الساخرين، أي كنت أسخر في الدنيا بالنبي والمؤمنين. قال محمد أن تقول نفس، معناه خوفا، أن تقول نفس إذا صارت إلى حال الندام والاختيار في القراءة يا حسرة، أو تقول حين ترى العذاب، حين تدخل في العذاب، لو أن لي كرة، يعني إلى الدنيا، فأكون من المحسنين، يعني المؤمنين. قال الله بلى قد جاءتك آياتي الآية، طيب. ويوم القيامة، بارك الله فيك. طيب عندنا هذه الآيات التي مرت معنا، وهي قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. نلاحظ المؤلف يعني كثير ما يتجاوز بعض الآيات التي هي ظاهرة وبينة ومعناها واضح وألفاظها واضحة، ولذلك لا يقف عندها. وهذه هي طريقة السلف، طريقة المتقدمين، أنهم يقفون عند الألفاظ، ولذلك التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل إلينا إلا قليل، لأنها القرآن نزل على عرب خلص يفهمون العربية، ولذلك جاء تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لألفاظ قليلة، وكذلك ما نقل عن الصحابة. فهذا منهج السلف، الآيات الواضحة لا توضح. ولذلك هنا لما جاء عند قوله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب، لم يفسر إلا كلمة وما أنت عليهم بوكيل، فبين معناها. فقوله إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، هذا بيان منزلة القرآن، وأنه حجة، حجة لك أو حجة عليك، فهذا معنى أنزلنا. وفي إثبات إنزال القرآن الذي ابتدأ الله به في أول السورة، قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله، قال إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس، ليس لقريش أو للعرب أو نحوه. وفي هذا دلالة على عموم دعوته صلى الله عليه وسلم للناس بالحق، أنزلناه ملتبسا بالحق واضحا. فمن اهتدى وأراد سلوك طريق النجاة فلنفسه، الهداية تعود إليه في الدنيا والآخرة، ومن ضل فإنما يضل عليها، أي من ضل وترك طريق الهداية فضلاله راجع على نفسه ويضر نفسه. أما أنت أيها المبلغ عن الله، سواء قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو كل داعية إلى الله، أنت عليه ما أنت عليه بوكيل. قال المؤلفون بالحفيظ لأعمالهم حتى تجازيهم بها، الله والله هو الذي يجزيهم بها، أنت لست عليهم بوكيل، لم نوكلك على أعمالهم، وإنما أنت مبلغ، عليك أن تبلغ رسالة ربك، وأما الهداية فهي بيد الله، والحساب لله عز وجل. طيب ثم انتقلت الآيات إلى بيان عظمة الخالق وقدرته في النفوس. من الذي يتوفى النفوس؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها. المراد بالموت هنا المنام، النوم. شف قال الله يتوفى الأنفس أي يقبض الأرواح إذا مات، إذا نامت. إذا نام الإنسان خلاص غاب عن الوجود، ما يدري ما الذي حوله، لو يحصل ما يحصل حوله لا يدري. فالله سلم نفسه لله واستسلم لله، ما في جيبه أصبح ليس له، يستطيع أي إنسان يأخذ كل ما في عنده، فهو قد استسلم لله. الله يتوفى الأنفس، والمراد بالأنفس هنا مطلق الأنفس، سواء أنفس المؤمنين أو الكفار أو الحيوانات. فالله يتوفى الأنفس حين موتها، حين منامها. والتي لم تمت في منامها أيضا يتوفاها. الله يتوفى الأنفس حين النوم وحين اليقظة، والتي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني إذا قبض، إذا أخذ روحها وهي النومة الصغرى، وهي الموتة الصغرى وهو النوم. فإن كان الله قد قضى عليه موت لم يردها إلى الجسد، وإن كان قد كتب لها حياة ومدة يرسلها إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. فهذا معنى هذه الآية. المؤلف ماذا يقول؟ يقول والتي لم تمت في منامها، أي ويتوفى التي لم تمت، أي يتوفاها في منامها، التي لم تمت في منامها، لم تقبض، يتوفاها في منامها. فيمسك التي قضى عليه الموت، فيميتها. قال محمد فيمسك، يعني فيها قراءتان، فيمسك قال ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إلى الموت الذي كتبه الله. وذلك أن الإنسان إذا نام خرجت النفس، قبض الله نفسه وهي الموتة الصغرى وهي النوم، وتبقى الروح، فيكون بينها مثل شعاع الشمس. تبقى الروح ويكون بينها مثل شعاع الشمس. يقول بلغنا أن الأحلام التي يرى النائم هي في تلك الحال، فإذا كان ممن كتب الله عليه الموت في منامه خرجت الروح ولم تعد إليه، وإن كان ممن لم يحضر أجله ردت إليه فاستيقظ. هذا معنى الآية، واضح جدا. طيب، طيب قال بعدها طيب هنا قال سبحانه وتعالى إن في ذلك، طيب إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول هذه الذي ذكرها الله في قبض الأرواح وهي الموتة الصغرى التي قال الله فيها سبحانه وتعالى وهو الذي توفاكم بالليل، يتوفاكم بالليل يعني يجعلكم تنامون، وهو الذي توفاكم بالليل. طيب، فيقول هذه الموتة الصغرى، وأنت تقول عند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. يقول إن هذه الموتة الصغرى يقبض الله الأنفس وهي تنام وتستقر، ثم يعيد لها روحها فتستيقظ، وأحيانا لا تعاد لها روحها فتموت، أو يقبض الله الإنسان من غير نوم فيقبض روحه وهو في يقظة. هذه كلها تحتاج منا إلى تفكر وتأمل. ولذلك قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال هم المؤمنون، لأنهم هم الذين يحركون الفكر والذهن والعقل في التأمل في آيات الله. طيب، قال بعدها سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء. يقول اتخذوا معبودات من دون الله وأصنام تشفع لهم عند الله، أو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. هذه الأصنام لا تنفع ولا تعقل ولا تملك شيء. يقول هنا المؤلف اتخذوا ليشفعوا لهم، زعموا ذلك لدنياهم ليصلح لهم، ولا يقرون بالآخرة، يعني أن هذه الأصنام تنفعهم في الدنيا وتشفع لهم وتقربهم من الله زلفى في الدنيا، أما الآخرة فهم كفار أصلا ما أقروا بها، هم يقولون ذلك رجع بعيد ولا يعترفون بالآخرة. طيب قال: أو لو كانوا لا يملكون شيئا، هذه الأوثان لا تملك شيئا ولا تعقل، ماذا لو تخاطبها ما ترد عليك؟ ثم قال: قل لله الشفاعة جميعا، أي إذا كانت هناك شفاعات فالشفاعات عند الله، أما كفار والأصنام لا تشفع، وهناك شفاعات تصح، شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحين، هذه تشفع، الشفاعة لله جميعا، لا يشفع أحد يوم القيامة إلا بإذنه، يأذن لمن يشاء من الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يشفعوا. طيب ثم سبحانه وتعالى يذكر المقارنة بين يعني أهل الطاعة وأهل الكفر، فيقول: وإذا ذكر الله وحده، يعني إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وحده في القرآن وذكرت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قلوب الكفار تشمئز وتنفر وتنقبض، وإذا ذكر الذين من دونه الأصنام إذا هم يستبشرون فرحين، مقارنة بين هذه المعبودات وبين عبادة الله وحده لا شريك له. طيب قال: قل لهم، قل اللهم مالك الملك، الله الذي له ملك السماء، قل لهم فاطر السماوات، الله هو الذي فطر خلق السماوات وهو الخالق الأول سبحانه وتعالى، وهو الخالق خالق الخلق، وهو عالم الغيب سبحانه وتعالى، يخلق بعلم، قال عالم الغيب والشهادة، فيعلم السر والعلانية. قال: قل اللهم، قل يا محمد لهم، الله أدعوه لأنه هو فاطر السماوات، وأعبده لأنه هو الخالق العالم بكل شيء. ثم قال: إذا دعوته فقل: أنت يا ربي تحكم بين عبادك، بين المؤمنين والكافرين والمتخاصمين فيما كانوا فيه يختلفون، وأما الكفار يوم القيامة لو أن لهؤلاء الذين ظلموا في الأرض كفارا كانوا أو غير ذلك من الظلمة، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ليتخلصوا من العذاب ويفتدوا به ويدفعوه مقابل أن يتخلصوا من العذاب وأن يفكوا نفسهم من العذاب، ما استطاعوا ولم ينفعهم ذلك. ولذلك قالوا بدا لهم، أي ظهر، بدا هنا معناها ظهر، غير بدأ من البداية، لا، بدأ يعني ظهر، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما كان يخطر في أبواب في بالهم هذا الشيء، ما يعني ما كانوا يحتسبون، وهذا حقيقة، يعني حتى ولو كان في المشركين الكفار الوثنيين فإنها أيضا تصدق على كل من يقصر في عبادة الله ويرتكب المعاصي والذنوب، سيبدو له يوم القيامة أمور لم تخطر بباله، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات، ظهرت سيئاتهم وأثر السيئات ما كسبوا في الدنيا من الأعمال السيئة، أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، الذي كانوا يستهزئون به الرسول والقرآن ويستهزئون باليوم الآخر، أحاطت بهم ذنوبهم ما كانوا به يستهزئون. فهذه عاقبة أولئك الذين يعني اشمأزت قلوبهم وظلوا وظلموا، هذه نتيجتهم. ثم سبحانه وتعالى يذكر حال الإنسان في الدنيا فيقول: فإذا مس الإنسان، أي في الدنيا، ضر دعانا، الكافر والمؤمن إذا أصابه الضر لجأ إلى الله، ولكن المؤمن يعلم أن الضر الذي أصابه خير له وأن الله قد كتبه، فهو يدعو ربه بإزالة الضر، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما الكافر يدعو الله إذا أصابه الضر، وإذا أنعم الله عليه وكشف ما عنده وخوله النعمة نسي ما كان يدعو إليه وجعل الله أندادا. وهنا قال فثم إذا خول نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، يقول أنا الذي أنا عندي علم وأنا أحق بذلك، والله أعطاني لأنني كذا وكذا وكذا، مثل ما قال مثل ما قال قارون، قال إنما أوتيته على علم، يقول أنا محقوق بذلك وحق لي هذا، ولا يشكر الله عز وجل. فقال فما أتيته على علم، قل له بل هي فتنة، الصحة والعافية والمرض والفقر وغيره، هذا كله يعني فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والله سبحانه وتعالى أخبر قال وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وقال سبحانه وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، هذا ضيق عليه رزقه وجعله فقيرا، وهذا أكرمه وجعله غنيا. قال هذا يقول أنا أن الله أكرمني، وهذا يقول أهانني. قال الله عز وجل كلا لا أنت ولا أنت، هذه فتنة ومحنة. طيب قال هنا بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أنها فتنة، لو كان يعلمون لصبر عند البلاء وشكر عند السراء والخير. يقول قد قالها الذين من قبلهم المشركين، أي قال هذه الكلمة إنما أوتيته على العلم، قال الذين من قبلهم كقارون ونحوه، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الأموال، فأصابهم سيئات ما كسبوا، ما عملوا من السيئات أصابتهم وأهلكتهم. والذين ظلموا من هؤلاء أي من هذه الأمة سيصيبهم ما أصاب هؤلاء إذا استمروا على ما هم عليه من الكفر والظلم، سيصيبهم سيئات ما كسبوا. قال المؤلفون وقد أهلك الله أوائلهم في بدر، وما هم بمعجزين أي بالذين يسبقون الله عز وجل ويعجزونه، بما هم بمعجزين ولا يستطيعون أن يفروا عن الله، وليس لهم ملجأ ولا مفر ولا مناص. قال أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني هل غاب عنهم أن الله سبحانه هو الذي يرزق ويقتر ويضيق ويمنع؟ الله عز وجل، ليس لك أن تقول هذا أوتيته على علم عندي، على علم عندي. طيب الحقيقة الآيات مهمة جدا، والوقوف معها يحتاج إلى وقت، فلعل نقف عند الآية يعني نهاية الآية الثانية والخمسين والثالثة والخمسين، ويقول الله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا، نجعلها في اللقاء القادم هي وما بعدها، فنقف عند هذا القدر. وما مر معنا من هذه الآيات فيها حقيقة دروس وعبر وتوجيهات وتحذير، ويعني تصوير لهذه الدنيا الحقيرة، وتذكير بمآل الناس يوم القيامة، ففيها عبر حقيقة وفيها تأملات. وما مر معنا يعني استفدناه لله الحمد من قراءة هذه الآيات وتفسير هذا الإمام، وهو الإمام ابن أبي الزمنين. إن شاء الله لقاؤنا في اللقاء القادم بإذن الله مع ما تبقى من هذه السورة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.